طبعا محكم لعن الكافر المعين حيا او ميتا؟ اسالك الحي والميت لا يجوز لعن، لا يجوز لعن الكافر المعين اذا كان حيا، لان النبي لان الله تبارك وتعالى نهى افضل المؤمنين ان يدعو على اعتى الكافرين في زمنه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على اناس معينين من كفار قريش متمردين، فنهاه الله عز وجل وقال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم. لكن بعد موته هل يلعن؟ هذا قد يقال انه لا يلعن بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا. لكن اذا كان له مبدا معين كشيوعي يدعو للشيوعيه ونصرانيه يدعو للنصرانيه فهنا نبين ضلاله ونحذر منه. اما لعنه فلا فائده منه لانه هو كافر مات على الكفر الملعون ما يحتاج دعاء. نعم.